أن لعن المؤمن كقتله، يعني إذا قلت للمؤمن لعنك الله فكأنما قتلته، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن طرد وأبعد عن رحمة الله صار كالمقتول الذي عدم الحياة الدنيا، فإن ذاك المطرود المبعد عن رحمة الله حرم حياة الآخرة. والقتل يحرم به المقتول من حياة الدنيا. واعلم أن لعن المؤمن من كبائر الذنوب، وأنه لا يحل، وأن من لعن مؤمنا فإن اللعنة تذهب إلى الملعون إن كان أهلا لها فقد استحقها، وإن لم يكن أهلا لها لعن رجعت إلى قائلها والعياذ بالله، فصار هو الملعون المطرود عن رحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.